الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فجعل المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة عنوانا لهذا الباب أو ترجمة لهذا الباب، لبيان حكم من يعرف نعمة الله ثم ينكرها، كمن يعرف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى ثم ينكرونها، ومن أنعم الله عليهم بمعرفة الكتاب والسنة ثم يحيدون عنه إلى غيره من أحكام غير الله تبارك وتعالى، وكذلك كل من يتنكر لنعمة أنعم الله بها عليه، لا سيما نعمة الدين. ومناسبته للتوحيد أن إنكار النعمة منه ما هو مناف للتوحيد بالكامل، ومنه ما ينافي كمال التوحيد. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. يعني مثل هذا القول قول خطير، لأنه ينكر نعمة الله تبارك وتعالى، وسيأتينا قصة الأبرص والأعمى والأقرع يوضح هذا الموضوع بشكل أكثر. والمقصود أن من يرد مثل هذا الكلام كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وما كما يقولون: إنما أوتيته ورثته كابرا عن كابر، وينكر أن يكون الله هو المتفضل بهذه النعمة. فإن كان ذلك إنكارا كليا بنسبتها إلى غير الله فهو كفر بالله تبارك وتعالى، وإن كان جرى على لسانه دون أن يعتقد ذلك فهو ينافي كمال التوحيد الواجب. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. الصحيح أنه يجب أن يقول، إذا كان ولا بد، أن يأتي بحرف ثم، فيقول: لولا الله ثم فلان، ولا ينسب النعمة إلى غير منعمها سبحانه وتعالى، فهو كأنه نسب الفضل إلى غير الله عندما يقول: لولا فلان لا حصل كذا وكذا، وهذا من أنواع الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن الذي علق الأمر به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. أما هذا فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، يعني عندما يرزقون الغيث أو عندما يأتيهم الخصم يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا من الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله، كما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلذلك عندما يعني يعتقدون في شفعائهم أنهم يملكون هذه الأمور من دون الله، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وهذا من إنكار النعمة ومن كفر النعمة التي المفترض أن تنسب إلى خالقها سبحانه وتعالى. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وهذا قد تقدم لنا، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أنكر نعمة الله، وهو على حالين: إن قالها معتقدا أنه سبب فهذا شرك أصغر، وإن قالها معتقد أنه مستقل بفعل ذلك فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يعني هذا شأن كل من أضاف النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني بدلا من أن ينسب ذلك إلى الله، إذا اضطربت السفينة ثم نجوا قالوا: كان الملاح حاذقا، أو كانت الريح ساكنة، كان الأولى أن يقول بفضل الله عز وجل أن كان أن جعل الملاح عاذقا وجعل الريح ساكنة، يمكن. لكن كونه يقول هذا بإطلاق فهذا من إنكار النعمة ومن كفر النعمة، وهو كفر أصغر. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب صدره بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى، لعلنا نقرأ الآية التي قبلها: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بعد أن ذكرهم بنعمة الله عليهم أمرهم بعبادته، ثم ختمها بالنهي عن اتخاذ الأمداد والمضراء من دون الله، وهو المتفضل بهذه النعم العظيمة. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذه كلها أمثلة للشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد مساواة غير الله بالله فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. وهذه أمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة يقع فيها كثير من الناس. ومن مما يجري على ألسنة الناس الآن أنه إذا أصابه شيء أو انفجع من مسألة مباشرة يقول: يا فلان، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذري، يا محمد، يا رسول الله، يا الحسن، يا الحسين، يا فاطمة. هذا شرك أكبر. لكن هذه التي الأمثال التي ضربها المصنف نقلا عن شيخ الإسلام، هذه كلها أمثلة للشرك الأصغر، ولكن إذا اعتقد مساواة غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يتحول شركا أكبر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث عمر حديث صحيح، ومعنى قوله فقد كفر أو أشرك إما أنه شك من الراوي، وإما أن أو بمعنى الواو فتكون عاطفة، فيكون المعنى كفر وأشرك، كفر وأشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فالحلف بالآباء أو بأي مخلوق كان شرك بالله عز وجل. وفيه نفس التفصيل السابق، فإن كان الحالف يعتقد أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يحلفون بالكعبة أو النبي أو الشرف أو الحياة أو نحو ذلك، أو الأمانة أو العيال أو الحلال، فهذا شرك أكبر إن اعتقد أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وإن كان جرى على لسانه جريا على عادته الجاهلية فهو شرك أصغر. نعم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والعلة في قول ابن مسعود هذا أن الحلف بالله على الكذب لا شك أنه خطير، وهي اليمين الإيه؟ الغموس، التي تقبل صاحبها في النار، ومع هذا كله فإنها أهون من ماذا؟ من الشرك، يعني أهون من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك على التفصيل الذي تقدم بيانه، ولكن الحلف بالله على الكذب لا شك أنه خطير وأنه اليمين الغموس، ومع هذا فإنه أقل شأنا وأهون من أبواب الشرك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. لأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، فتحتمل التشريك، يعني يحتمل أنه إذا قال لولا الله فلان ونحو ذلك أنه يقصد، أو ما شاء الله وشاء فلان أنه قصد التشريك، ويحتمل أنه قصد الترتيب، لكن عندما يأتي بثم تزول العلة ويزول الإشكال عندما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا سيأتي له مزيد بيان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وأما الواو فإنها لا تفيد الترتيب بل تحتمل التشريك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، يعني لأنها تحتمل أن تكون شركا أصغر أو أكبر، لكن الآية تنزل على الجميع لأن الشرك الأصغر يدخل في الأكبر والحال هذه. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. الواو تفيد مطلق الجمع تحتمل التشريك، ثم تفيد الترتيب مع ماذا؟ تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وذلك يدل على استهانة المحلوف له، فإن الحلف بالله ليس بالأمر السهل حتى لا يقتنع به، ولكن هذا في حق من عرف بالصدق عندما يحلف. أما الفاجر المشهور بالكذب والتساهل بالأيمان فهذا لا يأثم من لم يصدقه لاشتهاره بهذا الأمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. اشتمل هذا الحديث على أربع مسائل: الأولى تحريم الحلف بغير الله، وهو شرك على التفصيل الذي تقدم، والثانية أمر توجيه أو أمر من حلف بالله أن يكون صادقا في يمينه، لأن اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس، وهي خطيرة على قائلها أو على المقسم بها. والثالثة من حلف له بالله فليرضى، فليقتنع، فليقبل. والرابعة قد تبرأ الله تبارك وتعالى ممن لم يقبل الحلف بالله، ممن لم يقتنع بالحلف بالله. وهذا كما قلت لكم في بداية الباب أن الحالف له حالتان: إما أن يكون معروفا بالصدق أو مجهولا، فإن كان مجهولا أو معروفا بالصدق فيجب أن يقتنع المحلوف له بيمينه، وإما أن يكون معروفا بالفجور والكذب، وهذا لا يأثم المحلوف له إن لم يقتنع بيمينه، لأنه قد جربت عليه الأكاذيب التي تجعله غير مصدق له. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالعباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت، هذا تقدم لنا أمثاله وليس فيه جديد، لكن المهم أنه يجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تفيد مطلق الجمع وثم تفيد الترتيب مع التراخي. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث فيه الفوائد الآتية: أولا، قبول الحق ممن قاله حتى وإن كان عدوا، وسيأتينا في حمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع عندما تكلم بها اليهودي. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة بهذين الأمرين: أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأن يقولوا ورب الكعبة، فحرم عليهم أن يحلفوا بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة على عظمة الكعبة وشرفها، فإنه لا يحلف بها، وأيضا لا يؤتى بالواو في المشيئة، وإنما يقال ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وهذا أغلظ مما قبله، لأنه شبه من قال ما شاء الله وشئت كمن جعل لله بمن جعل لله ندا أو عدلا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، ثم قال له بل ما شاء الله وحده، يعني عليك أن تقول ما شاء الله وحده ولا تأتي بالواو التي تفيد التشريك. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. في هذا الحديث أولا لا بأس بالإخبار بالرؤية الطيبة بأن تخبر بها من تحب، أما الرؤيا المزعجة فعلى المسلم أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا. الأمر الثاني أن هذا الصحابي الطفيل أخبر من أخبر ممن يحب، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه لا ولم ينكر عليه أنه أخبر أحدا، لأنها رؤيا ظاهرها الخير وطيبة، فينبغي فلا بأس بأن تخبر بها من تحب. والأمر الثاني أن هذا الأمر وافق هدي النبي، أن هذه الرؤيا وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه أصحابه بأن لا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، والذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يريد أن يأخذهم بالتدريج أو يعني حتى يفهموا الأمور شيئا فشيئا ويستوعبوها. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية يعني اليهود يعرفون الشرك لكنهم ينكرون، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم والبيتين بعد. هذا شرك صراح، قول البوصيري هنا: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وأبيات كثيرة تشتمل على الشرك في هذه القصيدة التي تتلى في بيوت بعض المسلمين أكثر من تلاوة ماذا؟ القرآن الكريم، والعياذ بالله. فقد اغتر بها كثير من الناس ويقرؤونها في المناسبات وفي الحفلات وفي مواردهم التي يقيمون لها الحفلات، وما من شك أن هذا شرك أكبر. فإن قال قائل إنه يعني الآخرة عندما يأتي الناس للنبي من أجل الشفاعة، قلنا الأمر لا يعني ذلك، هذا لا يفهم منه أهل اللغة العربية، لا يفهمون منه إلا أنهم يلوذون به مطلقا عند نزول أي حادث أو أي حدث. ثم إن البيت الثاني يؤكد هذا المعنى، وهو أنه ما ترك لله شيئا عندما جعل الدنيا والآخرة كلها من جودي ومن فضلي ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى ماذا ترك لله رب العالمين؟ نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا، يعني ليس من الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر إذا قال ما شاء الله وشئت، لكن مع ذلك يجب تركه لأنه قد يوصل إلى الشرك الأصغر الأكبر. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهنا أنبه إلى مسألة: أصبح البعض من الناس قد نصبوا أنفسهم لتعبير الرؤى، وكثير منهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، وليس لديهم خبرة في ذلك، وليسوا متضلعين في العلم الشرعي، بل وأصبح البعض منهم يتعاقد مع بعض القنوات الفضائية أو بعض الجهات الاتصالات، وكما يقال الشرط 40، له 20 ولهم 20، فكأنه يفتي من يعني كأنه يتكلم بالفقه، كأنه وكل شيء لا بد أن يجيب عليه، يعني نصب نفسه، بعض الناس نصب نفسه لهذا الغرض، وهذا في الحقيقة من أكل أموال الناس بالباطل، بل ومن القول على الله بغير علم. نعم، نحن لا ننكر أن هناك من يوفق لتعبير الرؤى، لكن هؤلاء الذين اتخذوها مهنة، هؤلاء يفتاتون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. فهذه الطريقة أحدهم كل إجابة، كل رؤيا حتى أضغاث الأحلام، تأتي المرأة وتنام طول الليل بعد أن ملأت بطنها من الطعام، وقد يكون معها الحيض، وطول الليله يتخرف وترى من الأشياء المهولة ومن الأشياء المزعجة، فإذا أصبح الصباح اتصلت على هذا المسكين الدجال فيجيبها، وكأن المسألة فتوى جاهزة بدون تحفظ. قل لها أن أنا قل رأيت القمر بين رجلي، فيقول لها: أنت ستلدين المهدي. يعني ما يستحون ولا يتقون الله سبحانه وتعالى. هذا يعني يجب. أنا عندي حقيقة دائما في المناسبات أحط على أصحاب الرؤى وعلى أصحاب الرقى، وليغضبوا لا يهمنا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. من اتخذ الرقى مهنة فهو دجال ومبتدع في دين الله ومفتر على الله، ومن اتخذ الرؤى مهنة فهو كذلك، لا سيما أنهم أصبحوا يأخذون منها بدل يعني مقابلها نقود، أصبحت مهنة تدر. ولذلك تجد بعض الرقاة يحضر عنده ملايين القوارير من الزيت، يقول لك أنا ما أخذ فلوس، لكن يأخذ ثمن ماذا؟ ثمن هذا الزيت. ناهيك عما يدخل في جيبه، ما يخرج، ما يجي صلاة العشاء إلا وجيبه منتفخ، يعني مليان من النقود. فهؤلاء والله دجالون، حتى رقاهم ما لا إخالها نافعة. إذا أردت من أراد أن يرقي فليرقي أخاه بدون مقابل، إن أهدى إليه شيئا يعني من باب المكارمة ودون أن يتخذ ذلك اتخذت تلك مهنة فلا بأس. أما أن تتخذ مهنة ويحط له سدنة ويضع له سدنة وبوابين وحراس، ووصل الحال ببعضهم إلى أن في شخص محاسب فقط يجلس لاستلام حق العيادة، يعني هذا كله دجل وليس من دين الله بشيء. فيجب أن يوضع حد لمفتي الرؤى وأصحاب الرقى الذين يدجلون على الناس ويضحكون عليهم. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، مثل ما حصل في رؤية أبي محذورة في الأذان، ومثل هذه المسألة التي بين أيدينا، لكن تلك رؤى الصحابة والمعبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. هذا العنوان يعني أن بعض العوام درجوا على نسبة الحوادث إلى الدهر، فعل بي الدهر كذا وفعل بي الدهر كذا، وقوست قوس الدهر ظهري وطوان الدهر وكواني وفعل بي. فهذا أمر خطير. وأحيانا بعضهم يقول لعن الله الدهر، لعن الله تلك الأيام. بعض الحريم إذا زعل غضبت على زوجها، لعن الله اليوم اللي جيتك فيه، وهو يقول لها لعن الله اليوم اللي أخذتك فيه. يعني هذه كلها من ألاعيب الشيطان، ومن نسبة الأشياء والحوادث إلى ماذا؟ إلى الدهر. فهنا الذي يسب الدهر هو يسب الله عز وجل، لأن الله هو خالق الدهر، وبالتالي فإن سب المخلوق من أجل ما قدر الله يعتبر سبا للخالق. هذا هو المناسب، هذا معنى ترجمة هذا الباب. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا شأن الدهريين الطبائعيين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، والذين ينكرون أقدار الله تبارك وتعالى، بل الذين ينكرون البعث، هؤلاء هم الذين أنزلت فيهم الآية. ومع ذلك فإن المصنف جعلها يعني دليلا على أولئك الذين ينسبون الفعل إلى الدهر ويسبونه أو يلعنونه أو يقولون به فيه ما يقولون. ولا سيما الشعراء، أكثر ما يقع في هذا الشعراء عندما يعني يسبون الدهر ويجعلون يعني ينسبون الحوادث إليه، فهم كأنهم يشبهون أولئك الدهريين الذين ينكرون البعث وينكرون النشور، ويعني يقول ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث مناسبته أنه حذر من سب الدهر، وأخبر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن الذي يسب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. يؤذيني ابن آدم، الله لا يتضرر بذلك، ولكنه يتأذى بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا من الأشياء التي تمر كما جاءت دون تأويل. يؤذيني ابن آدم، ما وجه أذاه؟ يقول يسب الدهر، بين هذا الأذى، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المقصود أنا وأنا خالق الدهر، بدليل قوله بيدي الأمر، فهو الذي خلق هذا الدهر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي يسب الدهر يسب خالق الدهر سبحانه وتعالى، وليس في هذا تأويل، بل هو ظاهر النص، بل هو ظاهر النص. فقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يوضح المراد من أن المقصود أنه خالق الدهر، ومن سب المخلوق فقد سب خالقه، وهذا وجه الأذى المشار إليه في قوله تعالى الحديث القدسي يؤذين ابن آدم. وعرفنا أمثلة سب الدهر كيف ببعض أنواعها، وهنا وقفة أنبه عليها. ابن حزم رحمه الله تعالى أخطأ خطأ فظيعا في هذا الباب. ما وجه الخطأ؟ ها؟ كيف؟ أحسنت، حيث عد الدهر من أسماء الله، وهذا باطل. وابن حزم عفى الله عنه وعنه ظاهري في الفروع باطني في الأصول، لذلك قال عنه الذهبي إنه جهمي جلد. ليس المراد أنه جهمي من كل وجه، ولكن قد يقال لمن فيه تجهم إنه جهمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي. فإذا لا يقبل قوله هذا، كما وهم ابن العربي رحمه الله عندما قال إن من أسماء الله إنه رابع أربعة وسادس خمسة، هذا خطأ كبير ووهم، إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى معه بعلمه ونصره وتأييده، وهذا ليس تأويلا بل هو ظاهر النص. والأسماء توقيفية، لكن إذا خرج أحد بأن يذكر أسماء ليست عليها أدلة ظاهرة فالواجب أن يرد ذلك، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن العربي، لا أقصد ابن عربي، ابن عربي الهالك ليس وارد، لكن أقصد ابن العربي رحمه الله صاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الإيش الأحوذي شرح سنن الترمذي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم رحمه الله. نعم تفضل. قال في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي هو خالق الدهر بدليل قوله ها بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني قد يكون سابا هو لا يعني سب الله عز وجل، لكن إذا سب الدهر فقد سب الله، لأن سب الخالق المخلوق من أجل ضرر، من أجل شيء أصاب ذا المخلوق، فإنه سب لمن قدر ذلك ومن خلقه. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المقصود كل هذه الأبواب يا إخواني لحماية جناب التوحيد. فالمقصود أن أي شيء يمس جانب جناب التوحيد أو يخدشه أو ينافي كماله أو تشم منه رائحة الخلل في التوحيد يجب الابتعاد عنه. فالتسمي بقاضي القضاة أو ملك الملوك أو شاهن شاه أو نحو ذلك هذا يخدش التوحيد، ينافي كمال التوحيد، لأنه يجب أن تحترم أسماء الله وأن لا يذكر أحد وأن لا يوصف أحد بأوصاف تقارب ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو مالك الأملاك وهو الذي يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. يقول الله عز وجل: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ويقول تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. فالله هو مالك الملك وهو مالك الأملاك. فالذي يسمي بهذه التسميات هذا أخنع اسم وأوضع اسم وأغيض اسم وأبغض اسم يمكن أن إذا تسمى به أحد يكون هذا الأمر مبغضا إلى الله عز وجل. فيجب الحذر من ذلك حماية لحما التوحيد واحتراما لأسماء الله وصفاته التي لا يشارك فيها أحد. نعم. قال سفيان: نعم، مثل شاهان شاه. شاهان شاه أو شاهين شاه معناها باللغة الأعجمية ملك الملوك، والله تبارك وتعالى هو ملك الملوك. نعم. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. يعني أخبث رجل عند الله من تسمى بهذه الأسماء التي فيها دعوة لمشابهة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو مالك الملك. قوله أخنع يعني أوضع. أوضع وأبغض شيء إلى الله وأخبث شيء عند الله وأغيظ شيء عند الله كلها تؤدي معنى واحدة، أن هذه التسمية مبغوضة إلى الله لأنها خاصة به سبحانه وتعالى. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، ومثله قاضي القضاة، ومثله حاكم الحكام، ومثله كذلك شاهن شاه. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده معناه، لم يقصد معناه. نعم، حتى وإن لم يقصد، لكن على المسلم أن يغير، وسيأتينا التغيير الذي لقب كنيته أبا الحكم. فكل شيء يشم منه أنه يعني فيه يعني تشبه بالله أو دعوة ل يعني أسماء تشابه أسماء الله سبحانه وتعالى يجب البعد عنه. لا يدخل في هذا بعض الأسماء المشتركة التي ليست فيها مبالغة، لأنها قد يسمى بها الخالق وقد يسمى بها المخلوق، وإنما يتميز هذا عن ذاك عند الإضافة أو التخصيص، كتسمية عزيز وكريم وحكيم ونحو ذلك، لأن هذا قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تفيد شيئا وحدها، لكن تكون للخالق إذا أضيفت إليه وتكون لائقة بالمخلوق إذا أضيفت إليه. لكن كلمة ملك الملوك، كلمة شاهن شاه، كلمة قاضي القضاة، لا، هذه ليست من هذا القبيل، بل هي كأنه يريد يزاحم الله عز وجل، وإن لم يقصد ذلك بقلبه فالعبرة أيضا أحيانا هي القاعدة العامة، العبرة بالألفاظ بالمعاني لا بالمباني، لكن أحيانا حتى المباني لا ينبغي أن يعبر بها. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. كل هذه من باب حماية جناب التوحيد، لأن تغيير بعض الأسماء التي يقصى التي فيها يعني ما يشعر بالعظمة، فهذه يجب أن يغير، لأن العظمة لله وحده سبحانه والحكم لله وحده. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بتغيير كنيته. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. في هذا الحديث المناسب للباب تغييره صلى الله عليه وسلم أبا الحكم إلى أبي شريح، وتوجيهه صلى الله عليه وسلم وتلطفه معه عندما حسن خلقه عندما سأله عن أولاده ومن أكبرهم حتى يكنيه به، وثناؤه على عمله حيث إنه كان يصلح بين الناس، والله تبارك وتعالى يقول: الصلح خير. نعم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه، يعني البعد عن كل أمر لا يحتمل إلا أسماء الله أو صفاته. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم إلى أبي شريح. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. يأخذ بعض أهل العلم بأن السنة أن يكنى بأكبر أبنائه أو بناته. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هناك جواب الشرط مقدر والتقدير فقد إيش؟ فقد كفر. فقد كفر. أو باب ما جاء من التغليظ فتكون موصولة، والأولى أنها شرطية. من جاء من استهزأ بالله وبالقرآن أو بالرسول أو بالسنة فإن ذلك كفر صراح بإجماع المسلمين. ومناسبته للتوحيد أن في غمز ولمز أسماء الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو سنته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر بنص القرآن، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا مناف للتوحيد بالكلية. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية والتي قبلها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم إن الله مخرج ما كنتم تحذرون إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالسنة هو أحد نواقض الإسلام العشرة، أحد نواقض الإسلام العشرة، وهذا مما لا شك فيه. وفيه رد على طائفة ظهرت حديثا تقول: إن الكفر مقتصر على الجحود والتكذيب، وهي من طوائف المرجئة ولا توافق على هذا الإطلاق، فإن نواقض الإسلام كثيرة وعلى رأسها العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فلعلنا نقرأها إن شاء الله لكم تقرؤونها فيما بعد، لا سيما شرح لا سيما النواقض بشرح شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. فهذا أحد نواقض الإسلام، والآية بينت حكم من يفعل ذلك. قل أبي الله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، عذركم غير مقبول. لو قال قال أنا ما أقصد، لا يقبل عذره. لو استهزأ بالأذان، لو استهزأ بالقرآن، لو استهزأ بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في واحد من المهرجين الذين يخدعون السنة للعقل وهو يزعمون أنه من الدعاء، في حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لذي اللب من إحداكن، يقول هذا المسكين، واسمحوا لي أنا لا أتردد في طرح اسمه لأنه أعلن شركه، هو عمرو خالد، لأنه يقول أنا وأنا قدمت لكتاب ألفته إحدى الإخوة أخوات الجزائريات، كتاب جميل في طامات عمرو خالد، وهو من دعاة الشرك، هو الجفري كلاهما من دعاة الشرك، وهو الذي يدعي أنه أنشأ جمعية صناع الحياة وهو يتهكم بالسنة. يقول في هذا الحديث ما رأيت من ناقصة عقل ودين، يقول الرسول يقول لكم الكلام هذا؟ لا لا لا، الرسول بيهزر معاكم، مو صحيح، ليس بصحيح. ويقول في مقام آخر إبليس لم يكفر، بل يقول بلهجته إبليس ما كفرش. ويقول في مقام آخر أنا قرأت كل مقولاتي هذه وقدمتها إلى سماحة المفتي، وأنا كما قلت لكم قدمت لكتاب له، لا تغتروا بأمثال هؤلاء المهرجين، ولو رأيتموه يبكي دموع التماسيح لا تغركم هذه، لا تنظروا إلى دموع التماسيح. وأخص الأخوات عواطفهن رقيقة، إذا رأيناه يبكي لا عده ما يأنس إلا في المكان الذي فيه نساء. يقول إن الواجب على الإنسان إذا جاء ليزور إذا جاء المدينة منذ أن يخرج من بيته يردد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إلى أن يصل إلى القبر. هذا شرك ولا توحيد؟ شرك، هذا هو الشرك بعينه. فلا تغتروا بأمثال هؤلاء، الحقيقة من أمثال جفري داعية الشرك، وأمثال عمرو خالد داعية الشرك. وأنا أقول هذا أقوله ديانة لوجه الله عز وجل، فعلينا نتنبه وأن نحذر من أمثال هؤلاء، لا ننظر إلى دموع التماسيح التي يذرفونها. الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دموعهم تبل لحاهم، لكن على ماذا؟ على ضلال ولا على هدى؟ على ضلال. كذلك أمثال هؤلاء. بعض الغلاة الذين يرون سقوط التكاليف يرقصون ويبكون ويقولون أنا ما علي صلاة، لا تلزمني صلاة، لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء. وقد قابلناهم ووجدناهم في أفريقيا وفي كل مكان. إذن الاستهزاء بالسنة ما حكمه؟ كفر. الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر، كفر لا يحتمل وجهين ولا يستفصل هل يقصد أو لا أو لا يقصد. وسيأتيكم في الحديث بيان أن القصد هنا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه في هذا الحديث الذي سنقرأه الآن. فضل الشيخ اقرأ الحديث. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه وما يزيد عليه. هنا الحديث نص على ما بينته قبل قليل من كفر من يستهزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن. فهذا الرجل قال كلمة يسيرة عند بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني وصفهم بالجبن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بالكذب، ووصفهم بماذا؟ بالجبن والكذب وكبر البطون. لما قال هذا الكلام سمعه الصحابة، وتعرفون غيرة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عوف بن مالك: لا أرفعن أمرك إلا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالنفاق. فسبحان الله، جاء عوف بن مالك فوجد القرآن قد سبقه، الوحي من السماء سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل يحاول الاعتذار ويقول للنبي، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب راحلته، وهذا قد تمسك بنسعة ناقته. النسعة ما هي؟ الحبل، حبل الناقة. والحجارة تضرب رجليه، يعني كأن الناقة تجره وهو يجري يريد أن يعتذر. ويقول إنما هو حديث الركب، يعني أحاديث نقطع بها ماذا؟ الطريق، نخفف بها علينا الوقت. وما كنت أقصد، يعني كأنه يقول أنا لا أقصد ما فهم عني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر: لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه، إنما فقط يجيبه كلما قال اعتذر، قال له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالدين لا يستفصل، وإنما يطلب منه أن يسلم من جديد، لا يستفصل. ومثل من يستهزئون الآن بالأحاديث أو بالقرآن، أو يخضعون الأحاديث للعقول، لعقولهم، مثل أولئك الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونحن نرى جولدا مائير وتاتشر وأندرا غاندي قد، وذكر قديم بلقيس، يقول: رأيناهم قد نجحنا. وأي نجاح حققنا؟ يعني كثير من الناس يتهكم بالسنة ولا يلام الجهلة الذين لا يفقهون الدين، لكن هناك بعض المثقفين يستهزئون ببعض الأحاديث الصحيحة ويفضعونها لعقولهم. فليتقوا الله تبارك وتعالى، فإذا استهزأوا لا شك في كفرهم، وعليهم أن يجددوا إسلامهم من جديد. فضل. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر، لا شك، بالإجماع، بإجماع المسلمين وعلماء المسلمين. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، يعني لما الإخبار عن المنكر قد يتعين ولا يعتبر نميمة، ولا يعتبر نميمة، لا سيما إذا كان الأمر الذي يخبر به يشكل خطرا على المسلمين، مثل هذا الذي أعلن كفره، فهذا لابد أن يخبر عنه. وفرق بين من كان ذنبه قاصرا عليه فهذا ينصح ويستر عليه إن قبل ماذا؟ إن قبل النصيحة. أما إذا كان داعية إلى بدعته أو داعية إلى معاصيه لم يقبل النصح، فالواجب هو الإبلاغ عنه، وليس هذا من النميمة في شيء. لكن إذا نصحته وقبل النصح، الواجب عليك أن تستر عليه، الواجب عليك أن تستر عليه ما دام قد قبل النصح بصدق وإخلاص. من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. وهذا الذي في حق من قبل ماذا؟ الحق. ومن قبل النصيحة ولا يشكل خطرا على المسلمين، قبل الحق وقبل النصح ورجع عن غيه ولم يكن فيه ضرر على أحد. أما الذي ضرره متعد، الذي ضرره متعد وإلى غيره، فهذا يجب الإبلاغ عنه ولا يجوز كتمان الشهادة عليه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله في الحقوق الشخصية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، وليعفو وليصفحوا، هذا محبوب. في قضايا تخص الشخص أو من له، إذا كان لك حق عليه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه وأداء إليه بإحسان ونحو ذلك، فهذا العفو مطلوب وسنة، والسعي فيه تثاب عليه. أما العفو عن المجرمين المحترفين الملحدين والمبتدعة الذين ينشرون بدعهم، فالعفو هذا يعتبر كتمانا للشهادة، ويعتبر من يعني من باب والعياذ بالله كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. يعني مثل هذا الاعتذار غير مقبول، ما عليه إلا أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله توبة نصوحة، أما أن يبرر كلامه فهذا كلام غير مبرر أبدا. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا مثل ما تقدم من باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولذلك لن نطيل فيه، أمره واضح. فإن المقصود هنا أن بعض البشر كان قد ابتلي بأمر فأنعم الله عليه وأبدله بذلكم الشقاء سعادة وخير، ثم هو يتنكر لتلك النعمة وينسبها إلى نفسه، كأن يقول ورثته كابرا عن كابر، أو يقول لقول أن هذا لي، أو إنما ورثته على علم عندي كما قال قارون، أو إنما هو بحنكتي ودهائي وشطارتي. فمثل هذا لا شك أنه إن كفر بالله فهو ينافي التوحيد بالكلية، وإن قالها يعني ككلمة عابرة مع إيمانه بالله فأقل ما يقال فيه إنه ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. يعني أنا بعملي وبحنكتي وبدهائي وبذكائي حصلت عليه ونحو ذلك مما قد يصدر من عبارات من هؤلاء. نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي، كما قال قارون. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون. نعم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. يعني أنا شاطر، أنا حاذق، أو نحو ذلك،

أن من شكر النعمة سينال العواقب الحميدة عند الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال تعالى: إن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا يعني شكر النعم من أعظم الأمور التي يحفظها الله بها، بأن تؤدي الحقوق التي أوجبها الله بتلك النعم، وعنوان السعادة للمؤمن أنه إذا ابتلي أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فشكر النعمة هو الذي يؤذن بحفظها، وكفر النعمة هو الذي يؤذن بزوالها. ولذلك يقول الله عز وجل ممتنا علينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن أعظم النعم الألفة والاتفاق بين المسلمين، بين أهل السنة والجماعة، فالواجب عليهم أن يجمعوا صفهم وأن يعالجوا مشاكلهم فيما بينهم، وألا يسمحوا لها أن تتفاقم أو أن يستغلها من يصطاد في الماء العكر، لا سيما الشباب وطلبة العلم. لا يجوز لهم أن يشتغلوا بما يظنون أنه عيوب في إخوانهم، أو أن ينشروا مثالبهم، أو أن يتصيدوا أخطاءهم. كما أنه إذا وجد إشكال بينهم يجب أن يبادروا إلى حله وإلى علاجه، وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين يعالجون هذه الأمور، وأن لا يستغل أحد ذلك لتوسيع الدائرة. لا يجوز أن نوقد النار ولا أن نلاحق الحطب. البعض إذا رأى مقالة علق عليها، ثم علق هذا، ثم علق هذا، ثم علق الآخر، ثم علق الآخر، حتى تصبح مهزلة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتهد في إمساك لسانه وقلمه عن الخوض في ما يذكي العداوة بين طلبة العلم، لا سيما أصحاب المنهج الواحد الذين يطلب منهم أن يكونوا على قلب رجل واحد، مستقيمين على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألا نسمح للصغار أن يصطادوا في الماء العكر، أو أن يذكوا هذه الخلافات، أو أن يقووها. وحتى لو أن أحدا أخطأ، لا نتسرع في تأييد من نال منه، بل ولا نتكلم على الجهة الأخرى التي حصل منها خطأ آخر، بل يجب علينا أن نجتهد في إصلاح ذات البين، وفي رأب الصدع، وفي حفظ مكانة إخوانهم، وفي جمع الكلمة على المنهج الحق الذي هو نعمة كبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى. نقف هنا، ممكن نقف باب يمديش. كم باقي؟ طيب شوف الباب هو قصير، اقرأ العنوان بابه. سبع دقائق. الباب شوف عنوان هنا كم قصير. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. نعم. هذا الباب يتعلق ب أن العبد المؤمن إذا رزقه الله تبارك وتعالى ذرية صالحة فعليه أن يشكر الله على ذلك، ومن شكر الله أن يسميه بأفضل الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وحارث وهمام. وأما بعض التسميات التي ليست واضحة فينبغي أن تغير، أو التسمية التي هي مبالغة أو تزكية للنفس ينبغي أن تغير. أما إذا كانت التسمية فيها تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى فيجب وجوبا أن تغير حالا، كمن يسمون في بعض بلاد المسلمين الآن يسمون عبد النبي أو عبد الموجود أو عبد المطلب، وهم لا يعرفون معنى عبد المطلب. يعني كلمة عبد المطلب ليس المقصود أنه عبد له يعبده، وإنما المراد أنه رقيقه. فكذلك كثير من التسميات التي مثلا عبد الحسين عبد هذه مثل عبد العزة وعبد عبد هبل وعبد منات وعبد وما إلى ذلك. فيجب أن يعبد المسلم لله سبحانه وتعالى ولا يسمى باسم فيه تعبيد لغير الله، والآية صريحة في هذا الباب. أما القصة التي أوردت فإنها قصة ضعيفة لا نتوقف عندها. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. لماذا قال حاشا عبد المطلب؟ لأنه لم يقصد التعبيد الذي هو أنه كونه يعبده، وإنما اشتهر يعني بعبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مع يعني أخيه فرأى لونه مختلفا فقالوا هذا عبد المطلب، ظنوا أنه رقيقا. نعم. وعن ابن عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. الأيل هو كبار الوعول، كبار الوعول. نعم. ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذه القصة غير ثابتة الحقيقة من حيث السند، غير ثابتة فلا نحول عليها، وحتى لو قدر أن محاولة تصحيحها فلا تثبت، أن فليس المراد آدم عليه السلام، فلو ثبتت فإن ذلك من بعد آدم. وعلى أي حال القصة غير ثابتة فلا نتعب أنفسنا فيه، وإنما تكفي الآية عن هذا كله. فلا يجوز أن نعبد أحدا لغير الله تبارك وتعالى، لأن ذلك ينافي التوحيد أو ينافي كماله. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. المعاني صحيحة لكن القصة لا تثبت، ولذلك لا نليها اهتماما. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني الشرك في الطاعة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب معتقد صاحبه كما تقدم لنا غير مرة. وإلى ما بعد الصلاة، نستودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.